أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة يحيطون بعرش الرحمن يقدسون الله عن كل عيب ويسبحون بحمده وجلاله، وقضى الله بين العباد بالعدل فلم يظلم أحدا، فنزل الأبرار جنات النعيم ودخل الفجار النار، وقيل بعد أن تم القضاء والحساب ووقع الثواب والعقاب الحمد لله رب العالمين على حسن قضائه والعدل في جزائه، فحمد على تفضله وإحسانه بأوليائه، وحمد على عدله في عقاب أعدائه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل القرآن وحيا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله هو العزيز الذي عز من تولاه وذل من عاداه، العليم فلا تخفى عليه خافية، فبعزته قهر ما سواه، وبعلمه أحسن فيما قضى. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الله غافر ذنوب المستغفرين وقابل توبة التائبين الذي يرحم المنيبين، وهو شديد العقاب على من تجاوز حدوده واستهان بأمره وأصر على ذنبه، وهو صاحب التفضل على العباد وصاحب الإنعام على الخليقة، لا معبود بحق سواه ولا إله غيره ولا شريك له، إليه يعود الخلق لإحقاق الحق ومجازاة كل بما يستحق. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ما يخاصم في براهين الله ويجحدها ويشك في أدلة الوحدانية إلا كل مكذب معاند جاحد، فلا يغررك أيها النبي تردد الكفار في الأسفار لجمع الدرهم والدينار والاشتغال بالكسب والعقار والتلذذ بمتاع هذه الدار، فسعيهم إلى بوار ومأواهم النار وبئس القرار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ كذب قبل كفار مكة قوم نوح ومن جاء بعدهم من القرون، وتحزبوا وتآمروا وعزموا على الوقيعة برسلهم تعذيبا وقتلا، وعارضوا الحق بالهوى وردوا البراهين بالتكذيب والجحود، وقصدهم إطفاء نور الله وردوا الحق، فنكل الله بهم وعذبهم ودمرهم، فانظر كيف كان انتقام الله من أعدائه وعذابه الذي حل بهم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكما وجب العذاب على القرون الماضية المكذبة، وجب أيضا عذاب الله على هؤلاء الكفار، واستحقوا عذاب النار لكفرهم بالواحد القهار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حملة العرش من الملائكة، وهم من أفضل الملائكة وأكرمهم على الله، ومن يحف بالعرش ويحيطون به أيضا من الملائكة الكرام يمجدون الله ويقدسونه وينزهونه عن كل عيب ونقص، ويثبتون له المحامد كلها وصفات الكمال التي أثبتها لنفسه سبحانه، ويؤمنون بالله إيمانا راسخا يقينيا، ويسألون ربهم أن يغفر لعباده المؤمنين، ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا من الكفر والذنوب واهتدوا بهدى الله وسلكوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، واصرف عنهم عذاب النار ونجهم منها برحمتك. وفي الآية إكرام الله لعباده المؤمنين حيث جعل الملائكة تستغفر لهم، وفضل التوبة، وأن سبيل الله واحد وهو دينه الذي ارتضاه.